في النار أما بعد. النهاردة هنبتدي نتكلم إن شاء الله عن أدلة العذر بالجهل. لو أنت جيتي قلتي لأي واحدة الناس معذورة بالجهل هتقول لك لا، الناس مش معذورة بالجهل، الدين موجود والكتب موجودة وكل حاجة موجودة. فهنبتدي نسرد الأدلة اللي تثبت لك أنت إن كلامها مش صح. أول واحد حديث المسيء لصلاته. أنتوا عارفين طبعا حديث المسيء لصلاته، خدتوه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل لا يحسن الصلاة. إحنا طبعا مش كاتبينه علشان أنتوا درستوا هتدرسوه في الفقه أو درستوه في الفقه يعني. رجل لا يحسن الصلاة. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع صلى تاني ولم يحسن الصلاة. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع صلى ثالث ولم يحسن الصلاة. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والله يا رسول الله لا أدري غيرها، أنا ما أعرفش أصلي غير دي، فعلمني. يبقى هذا الرجل يا جماعة في مقام إيه؟ الجهل. مش هنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت كافر عشان ما كنتش بتحسن الصلاة، لا، هو حتى ما خلاهوش يعيد الصلاة التي لم يحسنها. ركزي في الحتة دي، لأن هي ممكن يعني أنت لما تيجي تفكري هتقولي الله، طب ما هو ما قالوش أنت ما كنتش بتحسن الصلاة مش محسوبه لك عيدها. لا، لم يقل له أعد الصلاة مرة أخرى. لو كان الخطأ، خدي بالك من الحتة دي، لو كان الخطأ ده هو مش معذور فيه، مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم حمله المسؤولية. لكن معنى ان النبي تقبل منه وعلمه الصلاة وما قالوش لا انت كده ما كنتش بتصلي ادخل في الاسلام تاني، لا انت كده ما كنتش بتصلي عيد بقى كل الصلوات اللي عليك تاني، ده معناه ان هذا الخطأ مقبول. وده مش خطأ صغير، ان واحد ما بيعرفش يصلي دي مش حاجة صغيرة، ده اساس الدين. طيب الدليل الثاني، وده من اقوى، بعتبره من اقوى ادله العذر بالجهل. كان رجل يصرف على نفسه. الراجل ده كان نباش قبور، في روايات تانية يعني جابوا المهنه بتاعته. هو كل دوره الميت يموت يدفنوه، يمشوا ينبش القبر، يطلع بقى الكفن يبيعه، ان كان في سنة ذهب ياخدها، ان كان في اي حاجة مثلا حطينها معايا ياخدها، ما كانوش بيحطوا، لكن كان ممكن يبقى في سنان ذهب في الوقت ده، الله اعلم يعني. كان يصرف على نفسه. فلما حضره الموت، لما جه بقى يموت، لم ولادي قال اذا انا مت فاحرقوني، لو انا مت احرقوني وقوموا طحنني، طحنني الجثة بتاعتي اللي هي المحروقة بقى. العارفين الواحد لما بيتحرق بيتحول لحاجة سبحان الله زي الفحم، يعني حتى المحروق ده ما بينفعش يتغسل لان لو نزل عليه المية هينزل زي الرماد كده. قال لهم اطحنوني وقوموا رميني، طلعين من فوق الجبل ورميني في الهواء. فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه احد. هذا الرجل يشعر بالتقصير ولا يعلم حتى ان هو ربنا هيجمعه. خدوا بالكم من الحته دي كويس جدا. هو متخيل كده ان ربنا مش هيقدر يجمعه تاني، يعني هو بقى تراب فربنا مش هيجمعه تاني، يعني حتى اساس القدره هو ما يعرفوش، ما يعرفش حاجة، هو طول حياته عايش ينبش قبور، يسرق، يبيع، يصرف، يربي ولاده بس كده. لما مات عملوا فيه كده فرق. ربنا سبحانه وتعالى أمر الأرض وراحت جمعاه ففعلت، فإذا هو قائل. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب خشيتك فغفر لك أو مخافتك. طيب أجمع العلماء، خدي بالك، على أن هذا الرجل لم يكفر ولم يرتفع عنه وصف الإسلام، ولهذا غفر الله له. ليه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية هيبين لنا بقى ليه. قال لك هذا رجل شك في قدرة الله وفي أعدته إذا ضر، يعني بقى ضر، بل اعتقد انه لا يعاد. هو اساسا ما يعرفش ان في حاجه اسمها قبر وعذاب قبر، ما يعرفش، خدوا بالك. وهذا كفر باتفاق المسلمين. يعني لو واحد شك في قدره ربنا وهو عارف كفر، لو حد قال لك ربنا ما يقدرش يرجعنا تاني، طب ما هو ده كفار قريش. لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله ان يعاقبه فغفر له بذلك. يبقى هو يا جماعه بيجمع بين حاجتين، انه خايف من ربنا لانه كان مقصر في حياته، وانه جاهل ما يعرفش حتى اساسيات الدين، ما يعرفش اساسيات الدين. طيب هل هو ما كانش في حد يعلمه؟ اكيد ما كانش في حد يعلمه. يعني احنا ما عندناش يا جماعة ملابسات الموقف بتاعه، هل في علماء، هل ما فيش علماء، هل ايه. لكن في نقطة مهمة جدا، ان اللي ما بيظهروش بالجهل ابتدوا يتلاعبوا بالالفاظ، ابتدوا يتلاعبوا بالالفاظ. تقول لك لا ما هو قال لان قدر علي ربي، يعني قصده ان ربنا هيقدر عليه. يعني هو هنا مش ما يعرفش قدرة الله، لا ده هو باللغة بتقول ما عرفش ايه. طيب معلش سيبنا بقى من الحديث. طب اجماع العلماء وكلام ابن تيمية في الموضوع هتوديه فين؟ يعني لما العلماء اجمعوا على انه ليس بكافر لانه لا يعلم، طب انت بتلعبي ليه في الـ في الـ في البتاع الـ الـ في الحديث؟ فالحديث واضح. طيب الحديث اللي بعده كمان هيبين لي اكتر، وفي هنا نقطة لازم اوضحها، ان الاحاديث كلها بتتكلم على رجل لم يصله الامر، تمام؟ فالناس بتعتقد ان هو كان عايش في الصحراء لوحده. النهاردة عدم وصول الامر بقى موجود حتى وسط الناس. يعني النهاردة الناس بقت بتستغرب من أشياء بديهية. يعني لما نيجي نتكلم مثلا على حد مجاهد في سبيل الله، الناس كلها تشتم فيه، ده إرهابي، ده خارجي، ده انتوا ازاي بتقولوا كده، انتوا يا خبر أبيض عليكم. طيب هاشي بقى واحد فاسق بيمثل، تمام؟ بيمثل أفلام محاداة لله ولرسوله. يعني عن الإرهابيين الملتحين والمحجبات المعرفش إيه، لا ده تمثيل تاني عن إن أنور السادات ده كان راجل جميل جدا وهايل جدا، يعني حاجات ضد دين. حلو، مات من إيه الله أعلم، ما هو صغير 35 سنة، ده النهاردة يا جماعة مش صغير. وتلاقي ترند على السوشيال ميديا كلها مش من ناس عادية ولا جهلة، لا مننا احنا منزلين يا عيني مات لوحده يا حرام الله يرحمه. هذا الامر للأسف الشديد إن إحنا بقينا نعلي أمر الفساق ويعني وقلوبنا تميل لأهل الفسق، سواء لاعب، سواء رقاصة، سواء ممثل، سواء مغني، المهم إنه أهل فسق. يعني قلوبنا بقت تميل للناس دي، تحب الناس دي، وبقت القلوب بتنفر من الجهاد في سبيل الله. يعني لما يجي واحد مجاهد في سبيل الله تقول لك لا ده ارهابي، لا ده ها ونزلوا عندي على انا شلت البوست، والله يعني نزلت بوست لقيت الناس نازلين خط ببعض. ليه؟ ده من الجهل اللي بيحصل، ده من الجهل من علماء السوء، مش هقول علماء، دعاة السوء. يبقى الدعاة وصلوا الناس لمرحلة من الجهل الشديد، اللي لو كان عندهم علم كانوا وقعوا فيها في الكفر. وانا هنا يا جماعة مش بتكلم على الفساق انهم كفر، الفاسق مش كافر على فكرة، الفاسق ده صاحب كبيرة، ولكن إظهاره بشكل الصالحين الأولياء لا يجوز. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على المنتحر مع أنه كان مجاهد، وبعدين ما استحملش الألم راح قاتل نفسه، لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، رفض أن يصلي عليه. طب هو كافر؟ لا، ده زجر. في حاجة يا جماعة اسمها زجر وهجر. يعني ايه زجر وهجر؟ يعني انا مفروض اني بقولي كلمة الله في الارض، فلما الاقي حد بيعمل حاجة فسق ازجره، يعني اقول له لا، وقف قصاده. طيب استمر او انا ما قدرتش اوصل له، هاجر سيرته، دي ابسط حاجة. مش هنقعد نقول فلان ما عرفش عمل ايه وفلان سوى ايه والمشهد الفلاني قال في ايه، لا مش ده اسلامنا. ولما يموت نعمله يا ماذا بينك وبين الله، اتعمل لك انت عمره، يا خبر ابيض، ماذا بينك وبين الله؟ هو اساسا هو كان بيتقي الله؟ هو مسلم فسق مجاهر بالمعصيه. يعني تخيلي مثلا انت ليكي جار بيسكر في البلكونه كل يوم، ويقعد بقى يسكر ويغني لما يموت الشارع كله يعمله الشيخ الصالح الفظيع، ويعيطوا عليه بقى وينهنهوا عليه، مين اللي هيسكر تاني في البلكونه؟ ده كان بيقعد يغني طول الليل، مين هيغني لنا؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه انقلاب الحال. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع موت كل واحد فاسق على ايه؟ على السوشيال ميديا. واحد قال انا اكره الظلم، يا خبر ابيض، هو قال انا اكره الظلم، الله يرحمه، وماله؟ انا ما اقولش يا جماعة انا ما بكفروش، ولكن بقول هو صاحب معصية مجاهر بالمعصية، واحد مجاهر بالمعصية. لابد ان المجتمع المسلم يشعر ان هذا المجاهر بالمعصية نحن لا نؤيده، واحنا مش وراه لانه مجاهر بالمعصية. فلابد ان المجتمع يشعر. واحدة هتقولي طب ما هو مات خلاص، ايوه حبيبتي مات وغيره واللي وراه واللي زيه. ها لما يحسوا ان مفيش فرق بين التقي، لا هو في فرق صراحة، التقي بنشتمه وبنسد فيه، والفاسق بنعطف عليه قوي وبنحسسه بحنيتنا. يعني لما المجتمع يشعر ان يستوي المؤمن والفاسق، ده يبقى مجتمع ليس بمجتمع الإسلام. طيب هنشوف الحديث اللي جاي، حديث حذيفة بن اليمان قال يدرس الإسلام. يعني إيه يدرس الإسلام؟ يعني يتفك. عارفين لما يبقى فيه بلوفر وطلع منه فتلة، تيجي تشد الفتلة تلاقي البلوفر بيتفك ويرجع تاني صوف. هو كده بالظبط، كما يدرس وش الثوب. هي دي يعني يتفكك تمام، وتقعدي تفكي فيه لحد ما لو في نقش وش الثوب اللي هو النقشة بتاعت الثوب. يعني انت هتفكي الثوب كله وترجعيه خيوط تاني. حتى لا يدرك ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يبقى حتى لا يدرى محدش يعرف لا صيام ولا صدقة ولا نسك ولا حاجة خالص. واليسرى على كتاب الله، يسرى من الأسراء يعني الارتفاع من الإزالة، أسرى الشيء يعني أزال الشيء، نزل خلاص ما فيش كتاب الله في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية. طبعا إن كتاب الله عز وجل لا يبقى في الأرض منه آية، ده أكيد هيبقى نتيجة هجرانه وموت حفاظه. لأن للأسف الناس بتفتكر إنك هتلاقي مصحف تاني يوم ها يصحوا يلاقوا المصحف ورق أبيض. يا جماعة دي أفلام هندي والله. اللي هيحصل إن كل واحد عنده علم هيموت. الناس الجهلة اللي خلاص ما بتقرأش في المصحف اللي حطها هدايا كده وحطها كده، حتى دي ما عادتش هتحطه ومش هيستعملوه. جيل عن جيل عن جيل هتختفي خالص كل معالم الكتاب والسنة، وتبقى طوائف من الناس. الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباؤنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. يعني احنا بنقول لا إله إلا الله، والله سمعنا آباؤنا بيقولوها بس احنا بنقولها زيهم. فقال صلة، صلة ده زينا. انا دايما بفتكر الموضوع ده، ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. صلة رضي الله عنه بيقول له مش هتغني عنهم هذا الامر، فاعرض عنه حذيفة. يعني حذيفة راح اعرض عنه، يعني عارفه ما حد يكلمك وانت تشيحي كده بوشك عنه يعني. فقعد صلة يرددها عليه ثلاث مرات، لن تغني عنهم لا اله الا الله، لن تغني عنهم لا اله الا الله. راح حذيفة ثالث مرة قال يا صلة تنجيهم من النار. طيب هنا قصة غريبة قوي. يعني الناس دي لا تعرف، لا تعرف، خدي بالك هي ما تعرفش لا لا صلاة ولا زكاة ولا حاجة خالص. طب الناس دي ايه؟ ولا حاجة. شيخ الإسلام ابن تيمية قال وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوة. فعلا احنا ابتدينا هذا الوقت، احنا ابتدينا في هذا الوقت ان انت ساعات بتقولي اشياء الناس بتستغرب جدا. معقولة الاشاعرة فرقة ضالة؟ معقولة ده الاشاعرة هم اهل السنة والجماعة؟ لا يا جماعة الاشاعرة فرقة ضالة. حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا ممن يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك. خدي بالك بقى من الحته دي، هو مش وصله حاجه اساسي. عارفين لسه كنت بتكلم مع واحده حبيبتي يعني، فجيب بالي موضوع كوريا الشمالية. كوريا الشمالية دي يا جماعة بلد مفروض انها متقدمة جدا في الصناعة، اللي هو الطايش الرئيس بتاعها الطارش ده اللي كل شوية ماسك يقول لك ماسك الزرار وهفجر، ماسك الزرار وهفجر. كوريا الشمالية ما فيهاش نفط، ما فيهاش نفط خالص، هما شيوعيين يعني لا دينيين، ممنوع الدخول وممنوع الخروج، ما فيش نفط خالص، ما فيش عربيات. هو طبعا مفقر شعبها بحيث ان الشعب فقير كادح من الصبح بالليل بياكل يعني طول اليوم بيشتغل سخرة علشان ياخد فلوس قليلة قوي يعيش فيها. فتلاقي البيوت فقيرة جدا، ما فيش عربيات، العربيات دي للأسرة الحاكمة فقط والوزراء، غير كده ما حدش معاه عربيات، لا الشوارع فاضية والناس ماشية، كل حاجة ماشية، في كل حتة مخبر، تركبي القطر مخبرين، تركبي معرفش ايه المترو مخبرين، مفيش تاكسات بقى، تجيبي عجلة كل شوية يبصوا عليكي بتعملي ايه بالعجلة اللي انت جايباها، مفيش اي حاجة بتدخل لهم، مفيش كتب، الكتب دي جريمة، هو اللي يدرس لهم بس في المدارس واللي يقول لهم عليه الحاكم فقط، مع ان هي دولة متقدمة جدا صناعيا لدرجة ان هم وصلوا للنوم اللئيم، استحالة تقدر توصل لهم، لا يتكلموا اي لغة ما عدا الكوري فقط، ممنوع طبعا. ده النظام الشيوعي، النظام الشيوعي اللي هو بيحصرك في مكان بحيث ان انت ما تقدريش تعرفي اللي انت بتعمليه ده صح ولا غلط، مفيش نت، مفيش تواصل، مفيش اتصالات خالص، نت غالي جدا جدا، محدش بيقدر يشتريه اساسا، ولو اشتريتيه مفيش مواقع غير اللي مسموح بيه في كوريا اللي هي الحاجات الكوري برضه، حتى ان الناس بتحاول تهرب من الحدود وتتقتل عشان يروحوا كوريا الجنوبية. تمام؟ طيب لو النهارده واحد اتولد في كوريا الشماليه ما يعرفش حاجه خالص وهيعيش حياته كده وهيموت ولا يستطيع ان يصل لاي شيء، واللغه خدوا بالكوا حاجز كبير جدا على فكره، يعني فعلا عايزه تقهري شعب لا يتكلم العربيه، عايزه تضيعي دينه، ها؟ علميه لغة ليست بعربية واقصري عليه التعلم باللغة العربية وامنعي عنه دراسة اللغة العربية زي ما أتاتورك الكلب عنه، منع عنهم اللغة العربية، حتى الكلمات اللي هي كانت متشابهة بين العربية والتركية منع، ممنوع. ليه؟ عشان ما يعرفوش يتعلموا الدين. خدي بالك ان ديننا كله باللغة العربية، ودي نعمة ربنا علينا، والله والله من نعم ربنا علينا يا جماعة ان احنا بنتكلم عربي، حتى لو مكسر، حتى لو متهتر. تخيلي رجل يفتح المصحف لا يدري منه كلمة، فيش كلمة واحدة هو بيعرف يقرأ، لا ويتربى على ايه؟ على الكبر، ان انا تركي ما اتكلمش الا تركي، انا الماني ما اتكلمش الا الماني، انا اسباني ما اتكلمش الا اسباني. والله اللي عايز يتعلم لغتي يتعلمها، لكن انا ما بتعلمش لغه حد. طبعا ده مش بيبقى الماني، لا ده انت هتجيبيه مين؟ هتجيبيه شمال، هتتحكمي فيه كيف ما تشائي وقت ما تشائي. ولهذا اتفق الائمه، نرجع لكلام ابن تيمية تاني، على ان من نشأ ببادية بعيدة عن اهل العلم والايمان، خدي بالك مش بادية بعيدة يعني هو عايش لوحده في الصحراء، لا هو في بلد، لكن البلد دي ما فيهاش اساسا اي كلام عن الدين، وكان حديث العهد بالاسلام، ده لو اسلم اصلا بقى وسمع اساسا ان في حاجة اسمها اسلام. فانكر شيئا من هذه الاحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف أو حتى يعرف ما جاء به الرسول. ولهذا جاء في الحديث يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. تمام؟ طيب تعالوا بقى نطبق الكلام ده هنا. تعالوا بقى سيبكوا بقى من كوريا والكلام ده، لا تعالوا نطبق هذا الكلام في مصر. طيب عشان بقى نعمل تمارين كده ايه مع بعض. لو واحد انكر الحجاب كده ليه؟ لان الحجاب معلوم في مصر بالضروره، مفيش حد هو لو راح الازهر او راح لاي واحد وقال له الحجاب هيقول له ايه؟ اه الحجاب من الدين، مفيش حد بينكر. خدي بالك ان كل بلد بتتعامل بما وصلها من الدين. خدي بالك واحد دلوقتي راح للازهر قال لهم الحجاب ايه يا جماعه؟ قالوا له الحجاب فرض. خلاص دي بقت نقطه معلومه من الدين بالضروره، اللي ينكرها يبقى ايه؟ يبقى كافر. طيب واحد عايز يصلي المغرب 4 ركعات او ركعتين، ها كافر. ليه؟ لان ده شيء معلوم عندنا بالضروره. واحد بينكر صيام رمضان كافر. ليه؟ لان ده معلوم عندنا بالضروره. انا بتكلم على مصر، خدوا بالكم انا بتكلم على شمال افريقيا دلوقتي، سواء كنت مصر، ليبيا، السودان، الجزائر، تونس، المغرب، كل المنطقه دي، هي دي حاجات معلومه من الدين بالضروره. طيب واحد استهزأ بالنقاب، خدي بالك بقى من الحته دي، واحد استهزأ بالنقاب. احنا قلنا في النص الاولاني اللي يستهزئ بالدين وهو يعلم انه من الدين. تمام؟ لو هو سأل في الازهر، وخدوا بالكم الازهر بيقولوا كده، هو النقاب ايه؟ قالوا له مش من الدين، يبقى هو ما بيستهزئش بالدين، هو بيستهزئ باللي بيقولوا انه من الدين وهو ليس من الدين. خدي بالك من الحته دي، ايه اللي وصله؟ عشان كده بتيجي واحده تقول لي إيه، ابي بيشتم في النقاب، زوجي بيشتم في النقاب. طيب هو حضرتك يعرف ان النقاب من الدين؟ لو قالت اه سال وافتول ان النقاب من الدين، يبقى هو ايه؟ يكفر. ليه؟ لانه استهزأ بشيء من الدين. طيب لكن لو هو ها لا يعلم انه من الدين، او متخيل او مش متخيل، هو سأل وعرف ان المنقبات دول بيتنطعوا وان مفيش في الدين حاجة اسمها نقاب، يبقى لو شتم في النقاب هو مش بيشتم في الدين، هو بيشتم في اللي بيتنطعوا على الدين. ناخد بالنا من الحتة دي. انتوا لو تاخدوا بالكم المرة اللي فاتت قلنا نفرق بين الكافر الاصلي والمتلبس بشرك. ده مش كافر اصلي، ما بيعملش زي اليهود والنصارى وما الى ذلك، لا. الشرك اللي هو متلبس بيه ده، متلبس بيه ليه؟ هو عارف، لو عارف خلاص يكفر، لكن هو لا يعلم هذا الامر، يبقى في الحالة دي ايه؟ يبقى في الحالة دي هو معذور بالجهل. هنيجي في اول ناقد، وهنشوف العذر بالجهل فيه في انهي جزئيه. خدي بالك العذر بالجهل مش مفتوح مطلق، يعني كل الناس معذوره بالجهل، لا. الناس يا جماعه اللي سالوا، اللي اهتموا بالدين وعلموا ان هذا ليس من الدين، خدي بالك من النقطه دي كويس جدا. طيب اول واحد الشرك في عباده الله. ايه ده الشرك؟ ما انت بتقول اهو الشرك. ثواني بس، يعني ايه؟ احنا عارفين طبعا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ده اصلا عندي، يبقى ربنا ما بيغفرش الشرك. طيب لما جه النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم لما جه يدخل في الإسلام، عدي كان نصراني، فقال له يا رسول الله انتوا بتقولوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، احنا ما عبدنا، احنا ما عبدناهمش، احنا عمرنا ما عبدنا الأحبار ولا الرهبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ يعني انتوا عارفين ان ربنا أحله وانتوا بتحرموه؟ قال نعم. ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ انتوا عارفين انه حرام ولكن القسيس قال يعمله وانا بعمله؟ فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم. يبقى اذا يا جماعة اما تقولك هم بيعبدوا المشايخ، لا، عبادة المشايخ هو اني اعلم ان هذا حرام او هذا حلال ويتبع على هذا التبديل، فهمني؟ يعني انا عارفة ان هو خالف الدين وانا متبعه على مخالفة الدين، يبقى انا كده بعبد الشيخ بتاعي زي حزب الزور، حزب النور او حزب الزور على رأي الشيخ فوزي السعيد الله يشفيه ربه ويعافيه ويكرمه، على فكرة هو اول واحد اطلق عليهم بالاسم ده. حزب النور هم دارسين عقيدة كويس قوي مع نفس الشيخ بتاعهم برهان، هو نفسه اللي اداهم العقيدة ويدرس عقيدة وكل حاجة. لما جه غير اللي هو بيديه واللي درسه لهم واتبع الحكام ومشي وراهم، هم كمان راحوا ماشيين وراه. طب انتوا ماشيين وراه ليه؟ ما انتوا عارفين الصح من الغلط. تقولك لا ما هو الشيخ اللي عارف. لا لا لا احنا ما نعرفش، هو الشيخ اللي عارف. يبقى اذا هنا الشيخ هو اللي عارف، يبقى انا بعبد الشيخ ما بعبدش الله، لان الشيخ بيعمل حاجة مخالفة والناس كلها بتتريق عليكم والناس كلها بتتكلم ومليون فيديو ومليون كلام. انا نفسي اتكلمت مع واحدة منهم لقيتها بتقولي انت عايزة تخربي بيتي، انا معايا 5 عيال، ده انا لو قلت لجوزي كده يطلقني. يطلقك ايه يا ماما؟ انت اساسا عايشة حرام. يطلقك ايه؟ هذا الرجل يخالف دين الله متبع الشيخ. طيب وهيبتدي يقول لنا يعني ايه شرك اكبر، يعني ايه الشرك الاكبر المقصود بيه، او اللي هو زي ما قلنا ان هو عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. اول صورة من الصور الذبح لغير الله، لان الذبح نسك، فالنسك هو الذبح وهو اعظم قربة الى الله سبحانه وتعالى. عايزين نحذر قوي من الناس اللي بتقعد تتريق على الأضحية واللي تقولك لا اصل انا بخاف، لا ليه يعملوا كده فيهم، واللي ما تاكلش لحمة اصلها يا حبيبتي ارحم من الله سبحانه وتعالى بالحيوانات فما بتقدرش تاكل لحمة لانهم بيدبحوا حرام. الكلام ده كله بقى انزل الله به من سلطان، خلق لكم ما في الارض جميعا. الله سبحانه وتعالى خلق الانعام علشان تؤكل، ومن اجل العبادات لله انك تذبحي حاجة لله، دي من اجل من افضل العبادات. انا دايما لما حد يكون حاجة اقول لا بصي روحي اذبحي لله كده خالصة، ها، وربنا ان شاء الله يعني بهذا العمل الصالح يتقبل منك ان شاء الله ويرفع عنك هذا البلاء. طبعا النية الأساسية التقرب إلى الله في هذا الذبح. النذر لغير الله، يقول لك حندر اولع شمعة ما اعرفش مين، ولا اذبح للحسين، ولا انجر ما اعرفش اعمل ايه. طيب هندي مثال بالضبط للعذر بالجهل في مثل تلك الحالة. رجل لا يعلم شيء في دين الله. الناس اللي في البلاد اللي لا تقرأ ولا تكتب، وانا قبل كده قلت لكم ان نسبة الامية الثابتة، والكلام ده سنة 2011، الله اعلم وصلت لكام، 60% من شعب مصر لا يقرأ ولا يكتب. تمام؟ طيب هذا الرجل اللي لا يقرأ ولا يكتب لما يروح يسأل مشيخة الازهر ويقولوا له روح لمساجد الاولياء الصالحين واذبح لهم وانذر لهم، لو هو عمل هذا الامر هم اللي عليهم الوزر مش هو خالص، هو ما عليهوش حاجه خالص. طيب هو النهارده عشان يدور او عشان يروح، قولوا لي بس، يعني بصوا الناس اللي لا تعذر بالجهل دي انا مش فاهمه ازاي يعني. طيب ايه المطلوب منه؟ يسأل مين؟ ايه المطلوب منه ويسأل مين؟ يعني النهارده هذا الرجل راح سأل الشيخ، وخدوا بالكم ان عشان كده خلوا على المساجد لازم يكون من الاوقاف، ولو الشيخ اللي بتاع الاوقاف ده قال حاجه كده ولا كده مش تبع العقيده الاشعريه بيتشال على طول بيطيروه. طيب الراجل ده يعمل ايه؟ ايه اللي مطلوب منه انه يعمل؟ يعني ايه يعني قولي لي بالظبط يعمل ايه؟ واحد لا بيعرف يقرا ولا لا ده بيعرف يقرا ويكتب، وراح سأل شيخ الازهر ولا سأل علي كفت المدعو بعلي جمعه ولا سأل الناس دي، ده علي جمعه نفسه عامل طريقه، يعني علي جمعة عامل لنفسه طريقة وبيجيب فرقة بالدفوف ويقعدوا ينشدوا في المسجد ويتوسلوا بالنبي ويقولوا كلام شركي قد كده اهو. طيب الراجل ده يروح فين؟ يعني خلينا بس يا جماعة ننزل على أرض الواقع، الناس دي تروح فين؟ المفروض يروحوا لمين؟ يعني ادوني بس اسم مكان كده موثوق ومتوثق، وما تقوليليش يسأل الشيخ الفلاني، لا ما هو شايف ان الشيخ الفلاني ده خريج تجارة ولا خريج اداب ولا. خلينا واقعيين يا جماعة، لازم يعني موضوع العذر بالجهل. وبعدين هذا الرجل زي ما قلنا بيتقرب، هو لا بيسب ولا بيشتم ولا بيعمل حاجة غلط، هذا الرجل يريد ان يتقرب من الله. طيب يبقى اول واحدة لو هو ندر او ذبح نتيجة فتوى من عالم وهو لا يستطيع ان يعني يدرس هذا الكلام اذا كان حق ولا غلط. هتيجي واحدة تقول لي يعني دكتور مش عارف يدور، والله دكتور مش عارف يدور. انتوا فاكرين يا جماعه الدكتور ده عشان بيعرف شويه انجليزي المفروض ان هو يدخل على جوجل يقول ماذا قال ابن تيميه في المساله الفلانيه؟ لا طبعا. خدوا بالكم سنه، يعني هتستغربوا جدا، سنه 75 لحد سنه 85 ما كانش فيه الكلام ده. يعني شوف اللي احنا بندرسه النهارده ده ما كانش موجود. ليه؟ لان كان في ناس كتير جدا ممكن تدل الناس على الحق. يعني انتوا متخيلين في كام سنه اندثر الدين في مصر؟ هتروح للشيخ كشك الناس كلها كانت عارفاه الله يرحمه، هتروح لفلان الناس كلها عارفاه، هتروح للدكتور الفلاني من الازهر الناس كلها عارفاه، هتروح للمركز الفلاني المعتمد، هتروح للشيخ بصوا كان ناس كتير جدا على العقيدة الصحيحة، وكان الأمر منتشر أكتر من دلوقتي آلاف المرات. فما كانش فيه حتة لا ده معذور بالجهل. لا مش معذور بالجهل، يروح يسأل الشيخ بتاع المسجد وهو هيقول له، لأن كان أغلب المساكين المساجد يا جماعة في الفترة دي كانوا من الجماعة، كان حاجة اسمها الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية كانت عقيدتهم ممتازة، فكانوا منتشرين جدا في الفترة دي بعقيدة. حتى بعد ما السادات مات سنة 80 واتاخد منهم ناس كتير، برضو بقي الطلبة بتوعهم وبقيت العقيدة، يعني كان موضوع منتشر. النهاردة أنا بتكلم بقى على النهاردة سنة 2019، هل النهاردة واحد يقدر يدخل يدي في مسجد ويقول كلام أهل السنة والجماعة؟ لا ما يقدرش. يبقى الأحوال بتتغير من بلد للتاني ومن مسجد أو من منطقة للتانية بحسب انتشار عقيدة أهل السنة والجماعة في تلك المنطقة. يعني هقول لكم حاجة، مش اليمن فيها حوسة حوثيين والحوثيين دول روافض؟ لا، اليمن عندهم عقيدة سليمة جدا، ولما بتكلم مع أي واحدة يمنية في مواضيع العقيدة عارفينها كويس جدا وفاهمينها كويس جدا، مع إن أهو اللي ماسكها دلوقتي روافض، لكن العقيدة السنة والجماعة منتشرة جدا جدا جدا. مش في فساد في المملكة؟ اه في فساد، وفتحوا كباريهات وستات بتضرب بعض لا بس برضو برضو في عقيدة في المدارس ما زال، وفي عقيدة في المراكز، وفي أماكن استفتاء معتبرة لا ما زالوا. هم ابتدوا يقعوا لكن لسه ما زال عندهم عقيدة سليمة. فلو واحد في المملكة في أرض الحرمين عمل كده أقول له لا أنت كافر، لأن هذا من الشرك، ولو راح سأل أي حد هيقولوا له ده شرك. يبقى إذن يا جماعة هذا الأمر بيتغير من زمن لآخر ومن بلد إلى آخر. تعالي النهاردة مثلا روحي ولاية مثلا في كندا، الناس يا جماعة بتكلمني من باريس ومن كندا، يعني هقول لكم ايه، ما يعرفوش حاجة خالص، ما يعرفوش حاجة خالص. طيب روحي المركز الإسلامي، هم باعوا نصيبهم، يا المركز الإسلامي ده مسكينه روافض، يا المركز الإسلامي ده مسكينه جهلة، يا المركز الإسلامي ده مسكينه ناس كويسين. لدرجة إن واحدة كانت بتسألني مرة على استنوا هفتكر، هي سألتني كده سؤال، راحت هما كانوا في بلد وهي عايزة تسافر بغير محرم لبلد تانية، فراحت تسأل في المركز الإسلامي، قالت له أنا هسافر و البلد الفلانية وما يعني لا جوزي فاضي ولا ولادي فاضيين ولا اخويا فاضي، ما حدش فاضي لي. قال لها طيب خلاص ادام ما حدش فاضي بقى انت مضطرة. وصلوا الست يعني بتحاول تتقل، لقيت لا انا مش مضطرة، انا رايحة اجيب حاجات عشان الاسعار ارخص، فهروح اجيب حاجات من هناك واجي، انا مش مضطرة، انا ممكن ادفع زيادة واجيب من هنا. في بقى اسهل من كده حاجه؟ قال لها لا روحي وفري، روحي وفري. يعني انتوا متخيلين لولا ان هي يعني بتدور ووصلت لحد تاني تساله، يعني ده باقدار الله بالنسبه لها. لكن النهارده لما واحده تروح تسال، اقول لكم اللي اكتر من كده، واحده عايزه تتجوز واحد فرنسي وهي مسلمه وهو فرنس ومصره انها تتجوز، وراحت للمركز الازهر، راحت في شانزليزيه هناك في مركز للازهر هناك، فراحت المركز الازهر وكان هناك دكاتره ازهر، فقالت لهم دلوقتي انا عايزه اتجوزه وبابا معترض عشان هو مش مسلم ومش عايزنا اتجوزه. قالوا له تعالى يا فلان، الراجل فرنساوي خدوا بالكم لا يجيد كلمه عربي، تعالى يا قول لا اله الا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا محمد رسول الله. لا لا لا لا لا، يلا يا بنتي اتجوزوا بعض وجوزوها. يعني انتوا متخيلين يا جماعة، انتوا متخيلين ان دول اساتذة هناك يعملوا كده؟ متخيلين. يبقى اذا البلد عن بلد بتختلف، الفتاوى عن الفتاوى، او المراكز العلم هنا عن مراكز العلم هنا بتختلف. يبقى ما جيش اقول له لا انت في باريس كان لازم تسافر على مثلا ارض الحرمين تسكن. ازاي يعني خيروه هو ارض الحرمين يسأل ايه ده يعني؟ وانا اللي عندي دول كلهم يعني كل مراكز الاسلام والازهر والناس دي كلها ما بتفهمش، كل دول ما بيفهموش. يبقى اذا نرجع تاني نفهم ان العذر بالجهل بيكون بحسب المكان والمعلومات اللي واصلة الى هذا المكان والزمان. تاني نوع من الشرك بيعذر فيه بالجهل لو لم يعلم فيه الحق من جعل بينه وبين الله وساط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم. طبعا دي المصيبة السوداء، يا نبي يا ولي يا حسين يا سيدة، واحنا ما شاء الله يعني بلدنا يعني في كل شارع في قبر وفي كل حتة في ولي. يبقى دلوقتي انا لما اروح لهذا الشيخ ويقول لي روحي قولي للحسين يبلغ، طبيعي ان انا كمسلمة بثق في هذا الرجل، فهو هيلخص لي الموضوع. وده للأسف ملخص الموضوع عند بتوع الازهر برضو، ان انت لما الحسين صالح فهو عند ربنا، فانت لما تقولي للحسين هو هيوصل لربنا اسرع، او يعني هتيجي منه اشياء. بصي بالظبط نفس فكرة ان انا بعمل وصفة. يبقى هنا هو ما بي هو خدي بالك، هو هذا الامر من الشرك، ولكن هذا الرجل غرر بيه. يعني ايه غرر بيه؟ يعني بتاع الدين ده قال له ان الشيخ ده الفلاني الحسين السيدة الناس دي بتاعة ربنا، فروح كده اقعد عندهم ونظف المسجد وادير لهم حاجات هيوصلوا لك اسرع. الفكرة لما تيجي بقى واحدة تقولك هو قال لا اله الا الله، طب يا حبيبتي انت عرفتي معنى لا اله الا الله وانت عندك كام سنة؟ يعني يا جماعة انا بحب دايما الحاجات دي نسقطها على ارض الواقع. يعني ايه نسقطها على ارض الواقع؟ يعني النهاردة ابوكي وابوي لو عايشين هو سأل مين؟ سأل فلان سين من الناس. سين من الناس ده معتبر او معتبر بالنسبة لي؟ لأنه هو بيصلي وراه وأبوه كان بيصلي وراه، وده شيخ القرية، شيخ القرية. تعرفين أنا لحد النهاردة كنا مرة في بلدنا، احنا بلدنا في طنطا، فأنا قلت لهم أنا عايز أروح المسجد. كل بص البعض أنا مش عايز أروح المسجد ده درس، أنا عايز أروح المسجد أصلي. فقلت لهم لا أنا هطلع أنا المسجد. قالوا لي ايه ده؟ في ستات ايه ده؟ ده الدين؟ انا خدوا بالكم انا منتقد اوصهم، هو ده الدين؟ انتي تعرفي دين؟ في ست تروح المسجد؟ ما فيش ست تدخل المسجد؟ قلت لهم نعم. قالوا لي طبعا. والشيخ مانا قال الست اللي تلاقوها داخل المسجد كسروا المسجد على دماغها. طبعا انا متخيله نفسي ان انا جوه المسجد، المسجد بيتكسر على دماغي. ليه يا جماعه في ايه؟ حرام حرام الست تدخل المسجد، حرام الست تروح المسجد تنجسه يا بنتي، ده احنا بنحيط ننجس المسجد. الكلام ده يا جماعه في بلد متعلمين، هي بلد فلاحين بس فيها ناس متعلمين كتير جدا، والشيخ ما زال بيفتنهم وبيقول لهم زي بني إسرائيل بالظبط، المرأة لا تدخل المسجد، والمرأة لو دخلت المسجد هتنجسه لأن المرأة بتنجس، فبالتالي لا يجوز ليها دخول المسجد، لا نجسة بقى ولا طاهرة ولا غيره، ممنوع خالص. قالوا لي ده في فرقة كده جت وراحوا صلوا التراويح، راح الرجالة قايمين عليهم مهدمين المكان اللي هم كانوا بيصلوا فيه، وكل واحدة خدت لها علقة ببيت أهلها بطلوا. أنا بقول لكم الكلام ده حصل من كام سنة، يعني قريب مش بعيد، وكان كل الناس اللي في الدنيا عارفين في هذا الوقت إن المرأة تدخل المسجد، وإن الحائض يجوز لها دخول المسجد، وإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. لا لا لا، كل ده لم يصلهم من شيء، أو وصلهم ولكن هم مصدقين الشيخ اللي عندهم أكتر، هم مصدقينه أكتر، أو متخيلين أو عارفين إن هو عنده دين ودارس أكتر منهم، فبالتالي هو يعرف أكتر منهم. رغم إن المعلومة دي ما فيهاش شرك ولا حاجة، لكن أنتوا لو تشوفوا النساء مؤمنين بيها قد إيه، ده غير طبعا إن السيد البدوي اللي هو ربنا ينتقم منه هذا النجس، الراجل ده أنا نفسي تقرأوا الكتاب السيد البدوي للدكتور جمال عبد الهادي، وتعرفوا حياة الراجل ده كانت عاملة إزاي. هذا رجل كان فاجر فاجر، فطبعا عندهم السيد البدوي اوعى تجيبي سيره السيد البدوي، اوعى تتكلمي عليه، يعني ده كفايه ان انت ما زرتيهوش، فانت يعني احمدي ربنا، يعني انت يعني مش فاهمين ايه الدين اللي انتوا فيه ده. فالكلام ده يا جماعه حاصل في القريه في طنطا، مش هقول لكم بقى في الصعيد الجواني ولا في الصحراء، لا في قريه في طنطا ما زال عندهم طقوس من الاربعينات لا تتغير، وطبعا بتأييد من شيخ المسجد عليه من الله ما يستحق، لان هو طبعا دارس وممكن يبحث وعارف، ولكن سبحان الله يعني ان الله وان اليه راجعون. طيب بنقول هنا الدعاء لغير الله الاصل فيه طبعا إن لا ندعو إلا الله، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس أنا بحبه جدا، ابن عباس في هذا الوقت كان عنده 8 سنين فقط، ولو أنتوا خدتوها في المصطلح هو حفظ الحديث ابن 8 سنين وأداه لما بلغ، يعني هو ما قالوش غير بعد ما بلغ. النبي صلى الله عليه وسلم أردفه يعني ركبه وراه، ودي طبعا نتخيل بقى النبي لما يركب طفل وراه دي حاجة جميلة جدا، ما عادش يقول له يا حبيبي وانت عامل ايه وكلت ايه لا على طول قال أقول لك كلمات تنفعك؟ قال قل يا رسول الله. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. يعني ايه احفظ الله؟ يعني حفظ حدود الله، حفظ حدود الله، نحفظ حدود الله سبحانه وتعالى، حفظ الله في فعل الواجبات وترك المحرمات. احفظ الله تجده تجاهك، يعني اذا انت فعلت ذلك ستجد الله سبحانه وتعالى معك هتستشعر معية الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله. فعلا سؤال غير الله مذلة. فعلا تخيل يا فلان حد يعمل لي كذا يا جماعة، طب ممكن حد يديني كذا؟ لا، إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو الناس كلها اجتمعوا إن هم ينفعوك بشيء مش هينفعوك بشيء إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يكون كتبه لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، طيب كلهم عايزين يضروك، كل الناس، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني إيه؟ يعني النفع بيد الله، ما طلبش بقى من حد ان هو ينفعني ولا يجيب لي ولا يعمل لي، والضر دفعه بيد الله. هضربك والله يا رب لا تسلطه علي، لان القلوب نفسها بيد الله سبحانه وتعالى. رفعت الاقلام وجفت الصخر، يعني ما تحاولش، لن ينفعك الا الله، لن يضرك الا باذن الله. فمن جعل بينه وبين الله واسطة سواء كان حي أو ميت فإنه يكون مشركا. إنما الحي يسأل في الشيء الذي يقدر عليه. ما تقول أنا رايحة للميكانيكي يصلح لي العربية، يا فلانة لو معاكي سلفيني، والله أنا بعمل مزرعة حد يا جماعة محتاجة عمال، يا فلانة تعالي نظفي لي البيت. انت بتستعيني بالبشر في امور انت ما تقدريش تعمليها في الحياة، ولكن تعالي بقى عن الغفران والنجاة من النار والرزق والنصرة والجنة، لا، ما يجي ما يقدرش عليها الا الله سبحانه وتعالى. وهنا خدوا بالكم نتكلم ان انا بقول له اشفع لي، لو انا بقول له انت اشفع لي هذا شرك. لكن لو بقول له بلغ ربي، هي دي اللي بنتكلم عليها ان هو معذور بالجهل، لان هذا الشيخ الفاسق اللي ربنا ينتقم منه قال له ده هو راجل صالح هيوصل لك على طول، لكن انت كلك ذنوب، ممكن دعائك يوصل وممكن ما يوصلش. الراجل الجاهل ده اقرب لعقله. يعني الراجل الجاهل ده ايه الاقرب لعقله؟ انا ملوث لكن هو صالح، فهو يوصل اسرع، هو يوصل اسرع مني. هنقف لحد هنا عشان نبتدي اللي عنده سؤال في الجزئيه دي، وانا عارفه ان اسئلتكم هتبقى كتيره. طيب نشوف سؤال ضحى. اكيد انت كاتبه حاجه فوق يا سماح، انا مش شايفاها هنا. حديث حذيفة على اي اساس تنجيهم من النار؟ لان هم ما يعرفوش غيرنا يا ضحى. على اي اساس تنجيهم من النار؟ هما ما يعرفوش حاجة، مفيش مصحف، مفيش علماء، مفيش شيوخ، مفيش أي حاجة، زي كوريا الشمالية كده اللي أنا لسه قايلالكوا عليه النهاردة. بتوع كوريا الشمالية كده بالظبط يا دول، الراجل المجرم ده قافل عليهم البلد زي ما يكونوا كلاب في قفص، بجد بصدق مش هزار، يعني زي ما يكونوا فعلا كلاب حاطينهم في قفص. فالنهارده دول هتحاسبيهم على ايه؟ هم لا سمعوا نصرانيه، ممكن يكونوا سمعوا طبعا عن النصرانيه او عن اليهوديه، لكن ما سمعوش حاجه عن الاسلام، وما فيش حاجه في دينهم اساسا بتقول لهم ان في دين ولا في اديان ولا حاجه خالص. ولا حد بيتكلم لغتهم. خدي بالك كمان ان الكوري ده مفيش حد بيتكلم كوري، ولو حد اتكلم كوري وعايز يعمل دعوة مش هيدخل البلد اصلا، ولو دخل بيبقى معاه حراسة 24 ساعة في 24 ساعة، فبيرحلوه يا بيعدموه. لا مرفوعة طبعا، هو مش كلام حذيفة، لا مرفوعة طبعا، ده يعني مرفوعة طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. انت فاكراه موقوف على حذيفة؟ لا. طب ما انا جبت لك، ما انا جبت لك الرواية الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال، مش احنا قرينا روايتين؟ الرواية الثانية دي قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف التعامل مع الأقارب الذين لا يصلون؟ بص يا سماح، زي ما قلنا في الهكر والذكر، بالذكر والهكر لازم أكلمهم على طول، لا والصلاة والصلاة عماد الدين، من تركها فقد ترك الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، عارفة الحاجات اللي هي البسيطة دي. وبعدين يعني اقفل شويه، انت مالك متضايقه ليه علشان كذا، يعني بصي خليكي زنانه. انا ببقى زنانه مع قرايبي على الشات، يعني انا ما بروحش لحد طبعا لاني مسافره، فعلى طول انا تلاقيني على الماسنجر، لدرجه اعتقد ان في منهم اكيد هيعمل لي بلوك، لكن بزن بقى، زني زني زني زني زني زني، كل يوم ابعت رساله، كل يوم ابعت كذا كده. بتوع الايغور، ولا بتقول بتوع الايغور واللي بيحصل معاهم من محاربه الدين حلهم ايه؟ لا ما لهمش حل يا ولاء، ما لهمش حل. بصي خلينا واقعيين، انا قابلت بتوع الرهوينجا والايغور دول في ماليزيا. الناس دي اولا لا تعلم من الدين شيء، بالعكس دول هلكنهم بان لا يجوز الخروج على ولي الامر والكلام ده، يعني مبهدلينهم بجد، يعني ما عندهمش اي اسلحه وما عندهمش اي تدريب، هما فعلا مستضعفين، بيفكروني بالوقت اللي هو كان بدايه الاسلام. فطبعا هذا الكلام يعني سبحان الله، نسأل الله السلامه والعافيه. يعني هم يعني حتى البلاد بترفضهم، يعني بصي حتى موضوع اللجوء هم مرفوضين كلاجئين، ومعهمش فلوس اساسا يروحوا في حته، فربنا يا رب يجعل لهم مخرج، هم لا يملكوا الا قيام الليل والدعاء. طب صابرين بتقول لو انا قلت هعمل رز بلبن واروح اوزعه في الحسين يبقى كده عليا وزر، بس كده ما كانش في نيتي حاجه. لا طبعا، اشمعنى الحسين؟ اشمعنى الحسين؟ يعني انت ليه اخترتي الحسين؟ انت طبعا مش مشرفة، يعني خدوا بالك اللي بتقول انا هوزع رز بلبن مثلا في الحسين، او لحمه مثلا سندوتشات لحمه او سندوتشات فول في الحسين، هي قصدها ان في ناس كتير فقراء هناك فهتروح تديهم، لكن انت كده هتأثمي من ناحيه ان انت اولا بتشجعي الناس دي على ان هي تشرك بالله، ثانيا بتكتري سوادهم. يعني ايه بتكتري سوادهم؟ الناس دي بتعمل حاجة غلط، فأنا لما أروح أنضف لهم يبقى كده الحال، أما يشوفوني يقول لك إيه وهو لقينا منقبات ومحجبات والناس هناك قد كده. طيب مين اللي كتر الناس دي؟ ها؟ ما يجوز إن إحنا نكترهم. معلمتي التي تحفظني القرآن في المسجد تحتفل بالمولد النبوي واستحييت من القول لها بأن هذا بدعة، وتأتي بأحاديث متأكدة أنها موضوع. طيب فين السؤال؟ ماشي فين السؤال بقى؟ هيا سماح فين السؤال؟ يعني خلاص هي الست بتعمل بدعة وبتاخد بالأحاديث الموضوع، طب نعمل إيه؟ يعني لازم تقللها، لازم تقولي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. احنا أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد من إنكار، بس طبعا خلي طريقتك طيبة وخدي الموضوع بأدلته وتجيبي. أنا جوز أختي بيحب يوزع لحمة عند السيدة أنفيسة عشان في فقراء كتير هناك. لا بصي عايز أقول لك ما نتحججش ان في فقراء كتير هناك، ليه؟ هذا ما ألفين عليه يا جماعة. الأماكن دي لو إحنا على يقين من إن هي أماكن شرك لحنروح ولا حنقرب ولا حاجة خالص. لكن إحنا علشان نشأنا على إن الأماكن دي تمام، إحنا علشان نشأنا على إن الأماكن دي مليئة بال يعني ليها حاجات كده جوانا. يعني انا مثلا واحده من الناس كان ابويا ما يعدي على قبر الا لازم يقرا له الفاتحه ويقول مدد مدد مدد يا ما انا بقول لكم بقى قريه من طنط مدد. فالنهارده انا اعتقد ان لو كان حتى التزم كان هيفضل يحن للاماكن دي. عندنا في بلدنا تقاليد انه لازم الاهل يجيبوا لبنتهم اللي متجوزه حلاوه المولد في وقت المولد ده كده يبقى في طبعا في ذنب، طبعا في ذنب يا مات، طبعا مشاركه في البدعه في البدعه مشاركه في البدعه طبعا انا نعمل حاجه حرام. انتوا عارفين يا جماعه ان 12 ربيع اول ده يوم وفاه النبي، يعني احنا يا جماعه اللي دخل علينا الموضوع ده الدوله العبيديه اللي هم بيسموها الفاطميه. الدولة العبيدية بيحتفلوا بوفاة النبي وليس بميلاده، ولكن عشان الناس جهلة لبسوا عليهم الدين وقالوا لهم ده ميلاده، هو مش ميلاده ده وفاته. انتوا متخيلين ان احنا بنحتفل ان نبينا مات؟ يعني لا سيبكوا بقى من اللي ما فيش عيد غير العيد الكبير والعيد الصغير، سيبكوا بقى من القصة دي خالص. ده احنا كمان فجر يعني بنحتفل ان النبي مات، متخيلين؟ طيب احدهم يعلم انه بدل دين الله فيتبعونهم على التبديل. فاحنا قلنا لو انت تعرف ان شيخك مبدل وانا متبع على التبديل هندخل في قولي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي كانوا يحللون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال وكنتم تتابعوهم فتلك عبادتهم. لو هو بيعلم فعلا وبيبدل على شيخه، يعني هو عارف الحق ولكن بيقلد شيخه، يبقى وقع في الناقد، وقع في الناقد. لا مفيش حاجة اسمها عادات. العادات لو بصي عايز اقول لك حاجة، العادات لو تتنافى مع الدين تبقى مرفوضة، العادات تتلائم مع الدين تبقى مقبولة، لكن عادات تنافي الدين لا، بئس العادات. السؤال معلمتي، أنت رزقك الله بأسلوب طيب، كيف نكون دعاة لدين الإسلام بأسلوب ناجح خاصة إن أنا في محيط يموج موجا بالشرك والكفر؟ بالعكس المحيط اللي بيموج بالشرك والكفر ده يخلي تبقى طريقتي ألطف يا سماح. ليه؟ انت مبلغة فقط، خدي بالك، ذكر لست عليهم مسؤول. لما بتتجردي عن الامر تماما، طب ما اللي خلعوا الحجاب دول مش كفار ولا حاجة، اللي خلعوا الحجاب دول فعلوا معصية، تلاقيهم بس عملوا شعرهم كرياتين ولا بروتين فبقى ناعم. وخدي بالك ان في نسبه كبيره جدا من بناتنا اتحجبوا علشان شعرهم مقرف، ده بجد مش هزار. حتى كان حسني لا مبارك، قبحي لا مبارك، كان مره طلع في خطاب وقال امريكا بيقولوا لي انت الحجاب عندك كتر، قلت لهم الكوافيرات بقت غاليه والبنات عندنا شعرها اخرت فقالوا نغطيها افضل. تمام؟ فلما جه ودي فتن، بصي سبحان الله الاختراعات دي فتن. لما جه الكرياتين هنا لابد يا جماعه، ودايما هنقول لابد من تبين الحق. يعني ايه تبين الحق؟ لابد ان يظهر فسطاط الحق وفسطاط الباطل، لابد. فانت متحجبه عشان شعرك اكرت؟ لا، ده هيجي اختراع هيخليه حرير، والاختراع ده هتكرريه كل ست اشهر ولا كل سنه وهيبقى شعرك زي الاجانب. ها؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصفرون؟ ها هتصفري؟ هتعملي لي المحارم بس؟ ولا هتقلعي الحجاب عشان تبيني شعرك الحلو؟ اللي لابسه الحجاب علشان تغطي شعرها طبعا هتقلعي. وانا مش بزعل على فكره، بالعكس، اصل هي اساسا ما كانتش حجاب، ده ما اسموش حجاب، ده اسمه تغطيه لان شعري وحش. الحجاب اللي على بنطلون، والحجاب اللي على كومبليزون، والحجاب اللي على شورت، الكلام ده يا جماعه ده مش حجاب. الحجاب له شروط، الحجاب له شروط، لو لم يتوافر شرط واحد منها ما بقاش حجاب. امال بقى ايه؟ بقى نية حجاب، هي نفسها تتحجب بس لسه ما اتحجبتش. هل لا يشف ولا يصف؟ لا يشف ولا يصف، يصف. البنطلون مش حجاب، الجيب مش حجاب، الوسط اللي بين البلوزة والجيب مش حجاب، الكتف اللي باين ومتجسم ده بالشنطة ولا بالبالتو ولا بالجاكيت، ده مش حجاب. لا يصف، لا يشف ولا يصف، ومش شفاف. الطرح الشفافة اللي مبينة الرقبة، الطرح الشفافة اللي مبينة الشعر، ده مش حجاب يا جماعة. وألا يكون زينة في نفسه، أن يكون ساتر لا يشف ولا يصف، وألا يكون زينة في نفسه. الألوان والنقشات والوردات والستانيه والبتانيه والمعرفش ايه، كل الكلام ده، واللي بيلمع واللي بيبرق واللي عليه نسر واللي عليه خرشيف، كل ده لا يصلح ان يكون حجاب، ده مش حجاب. طب امال ده ايه؟ هي نيتها انها تتحجب، يعني هي ده مشروع حجاب، لكن لسه ما بقاش حجاب. فالنهارده انا لما الاقي واحده لابسه كده، الله اعلم بقى من نيتها، بس خدوا بالكم في بنات كتير يبقوا احلى في الحجاب. يعني انا اعرف واحده لابسه الحجاب علشان قريتها عريضه قوي، فالطرحه مخليها زي القمر، لما بتقلع الطرحه قريتها بشعرها بيبقى مش حلوين مع بعض، فهي لبست الحجاب عشان شكلها احلى. هي اللي قالت، انا ما يعني انا ما ظنتش فيها كده، انا يعني انا سمعتها بنفسي، هي اللي بتقول. فخلاص هي لابسه الحجاب عشان شكلها احلى في الحجاب. لا هي دي جديده بقى يا مريم، دي اول مره اسمعها، نقاب شكله احلى عليا، وفي نقاب يا بنتي احلى ونقاب اوحش، ما كله يعني. لا مريح دي، بصي الراحه حاجه والجمال حاجه، ما انا طبعا لازم، انا واحده من الناس لو لبست نقاب دخل في عيني ولا حك تحت عيني ما بلبسوش تاني، لازم يبقى الاستك مريح بالنسبه لي. لكن هقول لك بقى حاجه يا مريم، ودي انا شفتها طبعا في الخليج، اللي بيلبسوا بقى نقابات عليها الماس، والله عليها خصوص الماس كده وتطريز، بتلبس بقى النقاب بترز ونازل منه بقى لولي والماس وكده، طبعا ده مش نقاب اساسا، معلش ده هو منظره يعني ملفت اكتر من انتي مش منقب. هو الفكره في ايه؟ الفكره ان انا بطبش وشي عشان ما الفتش النظر، عشان ما يعني شكلي ما الفتش النظر. لا ده انا ماشيه بلمع، انا ماشيه يعني حاطه كهارب، حاطه لمبات، فاضل تنزل، عارفين اللمبات بتاعت الفرح اللي هي بتطفي وتنور دي، فاضل تعملها كده داير ما يدور حوالين الفرحه والنقاب وتمشي بقى، تطفي تنور، تنور تطفي، تطفي تنور، تنور تطفي. فلا ان انا بلبس حاجه مثلا اريح لي، لا ايه المشكله؟ ما انا لازم البس حاجه مريحه، وعبايه مريحه وشراب مريح، انت عارفه ان في شرابات انا بلبسها ما اقدرش البسها تاني. فلا طبعا ان انت تلبسي حاجات مريحه ده مصلوب. النذر عبادة العباد، انا خايفة هذي ان مثلا حد تعبان. فهمت. طبعا احنا هناخد ان شاء الله يا سحر السنة دي موضوع النذر، وان هو في نهي عنه، ولكن في ناس بتشترط على الله. طبعا ما هو ده اشتراط على الله، سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب. عندي القاب ضيق كده وبيضايقني، وانا طب لابسه لي بتعذبي نفسك، وعندي واحد تاني باستك بحب اللي باستك اكتر، بس بخاف البس لان بيقولوا لي شكله احلى عليا. والله بيقولوا لي كده يا مريم، يعني بجد كدابين بجد، معلش ما تزعليش مني. يعني اللي بيقول لك كده اديله بوكس ولا اديله بوكسين ظبطيه. يعني ايه يعني؟ بصي يا مريم، انا اول مره في حياتي اسمع كلمه ان القاب ده احلى عليك. هو يا بنتي في نقاب حلو ونقاب وحش؟ هو في نقاب حلو ونقاب وحش؟ مفيش نقاب حلو ونقاب وحش. يعني ايه احلى عليك؟ يعني ممكن الانسان يبقى منافق بس الى هذه الدرجه منافق؟ يعني الله يهديهم والله يصلح حالهم. لا مفيش طبعا حاجه اسمها نقاب. انا زي ما بقول لك النقاب بس ما يبقاش زينه، ان يبقى فاقع قوي او عليه تطريز او عليه شغل كوتشيه او الحاجات دي، هي دي بس اللي ايه اللي نقدر نقول انها ممنوعه. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله عايزاكم يا جماعه من فضلكم تذاكروا، يعني لموا الماده وذاكروا. البنات اللي سالوني هل النصارى معذورين بالجهل، يلموا اولى وثانيه تاني ويرجعوا. احنا واخدين الموضوع ده فوق في الامور التي ليس فيها عذر بالجهل. رجعوا الموضوع تاني، انا عايزاكم انتوا تبصوا عليه وترجعوا. تمام، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.